ما بتعرف ثيابي انت ما بتعرف ثيابي انت يا مو على العواطف يجري في وجدان مصابي انت ما بتعرف انت ما بتعرف ثيابي انت ينبوع العواطف يجري في وجدان مصافي انت ما بتعرف نحنا غلطانين معاك وانت سامحت وغفرت نحنا غلطانين معاك وانت سامحت وغفرت وجيتنا في عيونك محنا وشلت لومنا واعتذرت جيتنا في عيونك محنا وشلت لومنا وقلت في شرع المودة لو حبيبك مرة صدى قبل ليك أكثر شاعر تلقى عليك حبه أكثر وطاعك مهما أمرت أنت ما بتعرف العتاب ما بجيب محنة وريد ما بجيب البلاء عتاب ما بجيب محنة وريد ما بجيب البلاء والتسامح في المحبة روضة أزهار الوئام التسامح في المحبة روضة أزهار الوئام وانت كم ألهمت شاعر بقى من أسمى المشاعر فيها لمسات حنانك وفيها من نفسك طبع ورقتك والابتسام انت ما تعرف ثيابي انت ما تعرف ثيابي انت ينبوع العواطف يجري في وجهك صافي انت ما تعرف انت يا النفس النبيلة ما بتعادي ما بتلوم انت يا النفس النبيلة ما بتعادي ما بتلوم انت اصلك نور سماوي جيتنا من فوق النجوم اصلك انت نور سماوي جيتنا من فوق النجوم نحنا نغلط دون إرادة نندم ونقول إرادة نحنا نغلط دون إرادة نندم ونقول إرادة نحنا نغلط دون إرادة نندم ونقول إرادة وننتظر منك تسامح وانت من طبعك مسامح وزمت لين قلب البيضة قولك صفا نفسك يدوم انت ما تعرف ثيابي انت ما تعرف ثيابي انت ينبوع العواطف يجري في وجدان مصافي انت ما تعرف ثيابي يا حبيبي والمحبة تضحي تضحي أو إيه حبيبي يا حبيبي والمحبة تضحي أو إيه حبيبي لو خصام جرح فؤادي انت ليه جروح الطبيب لو خصام جرح فؤادي انت ليه جروح الطبيب انت ليه أملي واحة بالعذاب من عذاب الدنيا راحة وابقى عارف يا حياتي يا جوري اغنياتي لو عيونك فرقوني كل نور مشرق يغيب I'm happy.